هذا يسأل يقول أن مروان بن الحكم صحابي، أليس أنه صحابي؟ اللقب أنه ليس بصحابي كما ذهب إلى هذا البخاري، اللقب أنه ليس بصحابي كما ذهب إلى هذا البخاري، ولم يثبت صحبة.